بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 91 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 7 من شهر جمادى الأولى من شهر ذي الحجة الحرام عام 336,400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تطرقنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى للأمور التي ينبغي على الإنسان أن يتجنب سماعها، يعني المنكرات التي ينبغي على المسلم أن يتجنب سماعها، وقد جمعها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في قوله: كغيبة نميمة زور كذب لسانه أحرى بترك ما جلب. يعني أن الغيبة والنميمة والزور والكذب من الأمور التي ينبغي على المرء أن يترك سماعها، وبالأحرى أن يتلفظ بها. وتحدثنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن النميمة وعن الغيبة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا اليوم عن الزور والكذب. الزور والكذب، كغيبة النميمة زور كذب. إذن الزور والكذب هما أمران متقاربان حقيقة. قال: زورت الشيء، يعني أنني شهدت بما لم أعلم عمدا. قال العلماء: الزور هو الشهادة بما لا يعلم المرء عمدا، وإن طابق الواقع. الإنسان يذهب إلى المحكمة مثلا ويشهد فيها بأمر لا علم له به، وهو يعلم أنه لا علم له به، لكنه يشهد إما لأجل مصلحة لها علاقة بصداقة، أو لأجل رشوة، أو لأجل أي شيء آخر. فإذا كانت هذه الشهادة موافقة للواقع، فكذلك ما فعله هو إثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ذلك شهادة الزور هذه من أعظم الكبائر، من الكبائر الكبيرة. الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين فقال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا مدحهم لأنهم لا يشهدون الزور. وقد روى خريم ابن فاتك الأسدي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور، أو عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات وهو يقولها، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. فجعلها الله سبحانه وتعالى في كتابه مساوية للإشراك بالله عز وجل. وهذا الحديث رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه موقوفا بسند حسن، كما قال الإمام الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر 3 مفاسد لشهادة الزور. فالمفسدة الأولى أن هذا من الكذب والافتراء، والكذب والافتراء من الذنوب الخطيرة ومن المعاصي السيئة. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فالكذاب، الكذب شيمة أهل الباطل، والمؤمن لا يكون كذابا. قد يقع في الذنوب والمعاصي، لكن الكذب من أسوأ ما يمكن للمرء أن يتصف به من الصفات. المفسدة الثانية من مفاسد شهادة الزور أنها ظلم فاحش للمشهود عليه، فإنك تأخذ له حقه وتظلمه وتقلب الحق باطلا والباطل حقا، وهذا من أعظم الظلم في حقوق الناس، وقد تؤدي إلى سفك دمه، وقد تؤدي إلى ضياع أمواله، بل قد تؤدي شهادة الزور إلى هتك الأعراض والعياذ بالله، وتؤدي إلى ضياع الأعمار في السجون والمعتقلات وما إلى ذلك ظلما وعدوانا، وكل ذلك يتحمله شاهد الزور. ويدخل في شهادة الزور الذي يزور المحاضر، والذي يفتري الكذب على البراء، والذي يصرح التصريحات التي لا أصل لها ليورط الناس ظلما وعدوانا، كل هذا يدخل في شهادة الزور وقول الزور. المفسدة الثالثة وهي الظلم للذي شهدت له، لأنك أعطيته ما لا يستحقه، وكل من أخذ ما لا يستحقه فإنه يتأبطه في نار جهنم والعياذ بالله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواته أمنا أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها: من قضيت له، يقول صلى الله عليه وسلم، من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. الحديث متفق عليه. إذن عندما تشهد لهذا بأنه بأن فعلا تلك الأرض هي أرضه أو ذلك الملك هو ملكه، فإنه يأخذها، لكنه يأخذها في نار جهنم والعياذ بالله. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اغتصب شبر أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، فكيف من اغتصب الأراضي الواسعة والأموال الطائلة؟ لا شك أن هذا أمره عظيم، والذي شهد له بأنه يستحق ذلك بالزور هو شريكه في ذلك الباطل، بل هو الذي تسبب له في أن يأخذ ذلك الباطل. المفسدة الرابعة هي أنه أباح بشهادته تلك ما عصمه الله من الدماء والأعراض والفروج، كما ذكرنا آنفا. فقد تكون شهادته هذه سببا في سفك الدم، بأن تشهد بأنه قتل وهو لم يقتل، أو سرق وهو لم يسرق، أو زنى وهو لم يزني، أو فعل أي فعل وهو لم يفعل ذلك، فتشوه عرضه وتسفك دمه وتطيل سجنه والعياذ بالله تعالى. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كانت شهادة الزور أعظم الذنوب والمعاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو بكرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. والحديث متفق عليه. وإنما قالوا ليته سكت لا لأنه ملوا منه، حاشاهم صلى الله عليه وسلم، حاشاهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لكنهم قالوا ذلك رأفة به لما رأوه من انفعاله وغضبه وتأثره بذلك الفعل. ولكم أن تتخيلوا كيف أنه كان متكئا فجلس وبدأ يبين هذا الأمر الخطير ويتحدث عنه، فحقيقة أن هذا الأمر من المسائل التي ينبغي على المسلم الشحيح على دينه أن يتنبه لها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن الشهادة قال: لا تشهد إلا على مثل هذا، وأشار إلى الشمس، يعني إلى أمر لا شك عندك فيه. أما أن تشهد على أمر تشك فيه أو أمر لست متيقنا منه، فإنك عندئذ تشهد بالزور والباطل. هذا ما يتعلق بشهادة الزور. وأما الكذب، فالكذب يا إخواني من الخصال الدنيئة، لأن الكذب يقلب الحقائق ولا يبقي لها وجودا. الكذب يجعلك تعيش في الخيال، ويجعلك تعيش في أمر لا وجود له في الحقيقة. ولذلك جاء تحريم الكذب في جميع الشرائع بل جميع أصحاب العقول السليمة يستقبحون الكذب، بل كان العرب في جاهليتهم يستنكفون من الكذب ويبغضونه. وهذا أبو سفيان في جاهليته قبل أن يسلم، لما لقي هرقل في الشام قال: ولولا أن يحفظ عني الكذب لكذبت، يعني في الشهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعرب كانوا كبراؤهم ورجالهم وفضلاؤهم يستنكفون عن الكذب ويرون ذلك سبة في جبينهم. الكذب يا إخواني من الأمور التي جرح بها كثير من الرواة وسقط حديثهم تماما، حتى لو كذبوا في حديثهم لا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثهم يصبح مرفوضا. ومن حفظ عنه كذبة واحدة فإن حديثه كله يصبح مرفوضا. والشرع جعل الكذب من المحرمات، وقد يصل إلى كبائر الذنوب والمعاصي بحسب ضخامته وحسب وقعه. يعني معنى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب الشريعة كلها، فلذلك كان من أعظم الكذب، ومن حتى إن بعض العلماء جعلوه من الكفر بالله عز وجل، كما هو مذهب أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين رحمه الله أبي المعالي. وكذلك كذب على العلماء في حكاية أقاويلهم في شرح الشريعة، فإنه أيضا مما يقلب الدين. والكذب الذي يؤدي إلى سفك الدماء وهتك الأعراض وإلى التشويش بين الناس، والكذب الذي يفسد بين المتحابين وغير ذلك. يعني كل يعني كذب يصبح من الكبائر ومن الذنوب العظيم، يتضخم بحسب ما يؤدي إليه من المفاسد. والله سبحانه وتعالى حرم الكذب في كتابه الكريم، و يعني قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتقدم معنا قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ولذلك العرب عيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء لهم هواهم أن يعيروه، لكنهم لم يستطيعوا أن يتهموا بالكذب، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لم يستطيعوا أن يكذبوا، لما؟ لأنه كان معروف بأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فكيف يصبح الصادق الأمين بعد 40 سنة من معاشرته إياهم ومعرفتهم به، كيف ينقلب فجأة إلى كذاب؟ هذا لا يعقل، لا يعقل أن إنسانا طوال عمره وهو صادق ثم فجأة يأتي في 40 من عمره فيكذب، ويكذب على من؟ على الرب عز وجل. هذا أمر غير معقول. ولذلك أبو سفيان في بعد انتهاء معركة أحد لما رفع صوته وقال: أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ سأل عن هؤلاء الثلاث، فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فقال له عمر رضي الله عنه بعد أن اغتاظ من ذلك، قال: لا والله قد أبقاهم الله لك. قال: والله إنك يا ابن الخطاب عندي أصدق من ابن قمئة. فهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم أصدق من أصحابه. أن ابن قمي أدعى أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، ما لا يخفاكم. ولكن عمر رضي الله عنه قال له: إن من سألت عنهم لا زالوا أحياء وسترى منهم ما لا يعجبك. الصدق ميزة عظيمة يتميز بها الإنسان. ولذلك روى أبو عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا حديث متفق عليه، وهو حديث يبين أن الإنسان إذا تورط في الكذب ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى فقد يصلح الأمر، لكن إذا تعود على الكذب فإنه يطبع على بأنه كذاب، وذلك يهديه إلى النار والعياذ بالله. وبالمقابل إنسان الصادق الذي يتحرى الصدق ولا يكذب بحال من الأحوال فإن هذا يكتب بارا عند الله سبحانه وتعالى، ويؤديه ذلك إلى جنات عدن، إلى جنات عدن بقدر السماء والأرض. وعن ابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة واحدة كانت فيه خصلة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا اؤتمن خان. وهذا حديث أيضا مما اتفق عليه الشيخان. إذن المرء إذا كان كلما حدث حديثا كذب فيه، وإذا وعد وعدا كسر وعده، وإذا عاهد عهدا غدر في عهده، لم يلتزم عهده، وإذا اؤتمن على أمانة خانها، هذا منافق، هذا منافق جمع النفاق من أطرافه. وإذا كان في خصلة من هذه الخصال الدنيئة ففيه خصلة من خصال النفاق والعياذ بالله. وأنتم ترون أن هذه الخصال كلها خصال دنيئة تدل على خسة الطبع ولؤمه والعياذ بالله. إنسان إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، خرج إلى كلام لا يليق، وإلى ذكر أمور وأسرار ما كان ينبغي أن تذكر، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، يعني هذا الشخص لا يمكنك أن يعني تمسكه بشيء. يعني العرب جرت عادتهم بأن يصفوا أناسا بأنهم مضرب المثل في الشيء، فيقال أحمق من هبنقة، وأكذب من مسيلمة، ومواعيده مواعيد عرقوب، من عرقوب هذا كان يعني لا مواعيد له، وأطمع من أشعب، كان أشعب معروف بالطمع الجشع، وهكذا يعني كان، ويقول أذكى من إياس، إياس بن معاوية المزني كان يضرب بمثل في الذكاء، ويقولون أحد عينه أحد من زرقاء اليمامة، أن كانت ترى القافلة قبل مجيئها بثلاثة أيام، يعني لها النظر يعني دقيق جدا، وهكذا يعني يضربون ويقولون يعني أشجع من عنتر، يضربون بمثل، ويقولون يعني أسخى أو أجود من حاتم، ويقولون أفصح من سحبان وائل، كان سحبان تضرب به الفصاحة، ويعني يقولون إنه أعيا يعني من العي لا يستطيع أن يتكلم، من باقل، كان باقل هذا يعرف بالفهاهة لا يمكن أن يتكلم مسكين، وهكذا يعني العرب كانوا يضربوا. فيعني فمسيلمة الكذاب أنسق به لقب الكذاب لأنه كان كذابا، ادعى أنه نبي وكذب، ويدعى أن الوحي يأتي من السماء وما إلى ذلك، فأصبح مضرب المثل بالكذب. وهكذا أصبحت هذه الخصال من الخصال يعني معروفة بالدناءة، وهي حقيقة سبحان الله قلت لكم إن هذه الخصال يستنكف عنها حتى الكفار، وذلك تجدون اليوم كثيرا من الكفار مضبوطين في مواعيدهم ومستقيمين في عهودهم، وإن كانت العهود أقل يعني لا يستقيم عليها إلا القلة من الناس. أما المواعيد يعني تجد كثيرا من الكفار يحاولون أن يكونوا دقيقين في مواعيدهم، لأنه أصلا لا يمكن للحياة أن تسير إلا بهذا، لا يمكن للحياة أن تسير بغير هذه الخصال والأخلاق. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم، يعني دعا أن رأى رؤيا لم يره، كلف أن يعقد بين شعيرتين، يؤتى بشعيرتين يقال له اعقد بينهما، ولن يفعل. هل يمكن للشعيرتين أن يعقد بينهما؟ هذا مستحيل. وإن استمع لحديث قوم وهم له كارهون، يعني الناس يتحدثون أنت تتجسس عليهم لتفتري عليهم الكذب أو تلصق بهم الباطل أو للمتعة تستمتع بحديث الناس وهم لا يريدونك أن تستمع عليهم، من استمع لحديث قوم وهم له كارهون صب في أذني الآنك يوم القيامة والعياذ بالله. والآنك هو الرصاص المصهور والعياذ بالله، أمر يعني خطير. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافق، والحديث الصحيحين، وهذا خطير. ويدخل بالصورة هنا الصور المجسمة، الأصنام وما إلى ذلك، وجميع المجسمات التي نراها، مجسمات ما له روح من إنسان وحيوان وطيور وما إلى ذلك. وهل يدخل في ذلك الرسوم التي تكون باليد؟ نعم، يدخل فيها الرسوم التي تكون باليد. ولذلك ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى أتاه رسام فحدثه بهذا الحديث ففزع، والحديث عن ابن عباس، ففزع قال: إن كنت لابد فاعلا فعليك بهذه الشجر وكذا، يعني أمور طبيعية. لذلك حذاري من أن يرسم الإنسان ما فيه روح، لأنه يدخل في هذا الوعيد. وهل يدخل في ذلك الصور الفوتوغرافية التي نتصور بها والصور الفيديوهات وما إلى ذلك؟ لا يدخل، لأن يعني تلك ليست خلقا جديدا، إنما هي حبس ظل أو تسجيل صور وإبقاؤها، سواء كانت الصور المتحركة أم الصور الثابتة. لذلك الصواب والله تبارك وتعالى أعلم أن الصور الفوتوغرافية لا تدخل في هذا الوعيد، وهذا الذي عليه أغلب العلماء اليوم، فضلا عما فيها من الفوائد الكبيرة. وهل يدخل في هذا الرسوم المتحركة للأطفال؟ الواقع أنها تدخل. طيب، كثير من الناس يقولون أننا نستفيد من هذه الصور الفوتوغرافية أو هذه الرسوم المتحركة في يعني البرامج النافعة للأطفال. والله إذا كانت ممنوعة فنبحث عن غيرها، كما نقول في المعازف. الحديث إن شاء الله في الدرس القادم سنتحدث عن المعازف، لأنها ميارة رحمه الله ذكرها، سماها الملاهي الملهية. فكما أن المعازف حرام فيبحث الناس عن بدائل لها من الأناشيد والأصوات وما ذلك، فكذلك ينبغي أن يبحث عن عما يعوض تلك الرسوم المتحركة. طيب، وهل تعني بذلك أننا لا يجوز أن نتفرج عليها؟ لا، الاستفادة منها شيء و رسمها شيء آخر. لذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ستارة فيها صورة طائر، فقال لأمنا عائشة: أخري عنا قرامك هذا، فإنه لا زالت صوره تلهيني في صلاتي. فدل ذلك على أنه لم يحرم، إنما قال إنه يلهي في صلاته، فأخذته وقطعته وجعلته وسائد، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي رواية أخرى أنها جعلته في سهوة الله، يعني في مكان يعني لا يلهي عن الصلاة. فدل ذلك على أن هذه الصور المرسومة، وما يدل على ذلك أيضا وهو أقوى من هذه كلها، هو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب، في التعليق لا في الرسم. إلا رقم يعني شيء رسمه كافر، مثلا رسمه كافر أو واشتريته أنت، كأن يكون في مزهرية أو يكون في ستارة أو يكون في أي شيء من ذلك، هذا إن شاء الله لا حرج فيه بحول الله تعالى. ولا يدخل في ذلك تعليق الصور الفوتوغرافية في البيوت، يعني مبدئيا يدخل، وإن كان ترك هذا أولى، لأن هذه الصور أيضا قلنا إنها حبس ظل، لكن الأولى ترك ذلك حتى لا يفضي الأمر إلى تعظيمها وتقديسها. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. والشاهد من هذا الحديث هو قوله: من تحلم بحلم، يعني أرى نفسه رؤيا لم يرها، هذه من الكذب، لأن الرؤيا هي جزء من 34 جزءا من النبوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم هي جزء من أجزاء النبوة. فإذا كانت جزءا من النبوة أتفتري على النبوة وتكذب عليها؟ وذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا البشائر. قيل يا رسول الله وما البشائر؟ قال الرؤيا الصالحة يراها رجل وتراجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرى الفرى، يعني من أكبر الكذب، أن يري الرجل عينيه ما لم ترايا، والحديث في البخاري. وهذه تكثر عند كثير من أدعياء التصوف وما إلى ذلك، تجدهم يجلسون ثم يتحدثون عن رؤى غريبة عجيبة، ويدعي كل واحد أنه رأى وكذا، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأى الصالحين، أو قيل له في المنام كذا وكذا. وقد يعني يستغلونها للضحك على البسطاء، بأن يدعي فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدده هو الزعيم بعد الزعيم، أو الشيخ بعد الشيخ، أو من ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والحديث في صحيح مسلم. وهذا أيضا من الأمور الخطيرة، لأن هذا بعض الناس ولا يكذب لكنه يحدث بكل ما سمع، جاءه خبر كذا كذا، يا جماعة قد جاء كذا وكذا، والخبر لا يكون بالضرورة صحيحا، فهو يحدث بكل ما سمع، يا جماعة حدث كذا وكذا في المكان الفلاني، يا جماعة كذا وكذا. هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لأنك تشوش على الناس. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإذا لا يجوز للمرء كلما سمع أمر، خاصة من أمور المسلمين العامة، أن ينشره ويحدث به. بلغني أن المسلمين هزموا في المعركة الفلانية، أو بلغني أنه الزعيم المسلم الفلاني قد قتل. لا تنشر هذه الأخبار، واترك هذه الأخبار لأصحابها لكي ينشروها في وقتها، وقد لا ينشرونها لمصلحة ما. أما أن تنشر هذه الأخبار وتشيعها وتفت في أعضاد المسلمين، أو تشوش عليهم، أو تهول من أمر يعني قد لا يكون بهذه الضخامة، فهذا مما يعني لا ينبغي. وعن سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كيف هو أحد الكاذبين. والحديث صحيح مسلم. وهذا دليل على أن من حدث بحديث وهو لا يعرف مدى صحته، أو يعرف أنه كذب ثم يحدث به، فهو مشارك في الكذب، سواء كان ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعظم، أو كان عن غيره صلوات ربي وسلامه عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: يا رسول الله، جاءت امرأة وقالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، وأنا أحب أن أتشبع من زوجي بما لم يعطيني، يعني أقول له: والله هذا زوجي اشتراه لي، وهو لم يشتريه لها، جاءها من أبيها أو شيء، ولكن حتى تناكيها تقول هذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، فهذا الأمر أيضا من الكذب ومن البهتان ومما لا ينبغي. وهذا يكثر عند النساء ويكثر عند كثير من الرجال أيضا، يجلس ويقول: يا جماعة أنا زرت العالم الفلاني ودرست على الشيخ الفلاني وكذا، وينفخ في نفسه بما لا حقيقة له، يعني يتظاهر بأنه أخذ على العلماء ويظهر للناس أنه أخذ عن كثير من العلماء، ولم يأخذ عن كثير من العلماء. ويذكر العلماء في هذا الباب في فصل التدليس في مصطلح حديث أنه يقول مثلا: وقد روينا عن الشيخ فلان في الرياض، هو الرياض في حي الرياض هنا، لا يقصد الرياض في نجد، ولكن حتى يظهر للناس أنه سافر يعني ولقي الناس. أو يقول: كنت في البحرين فحدث كذا، هو يقصد البحر الأبيض المتوسط، البحر الأطلسي، يعني هو لم يكذب لكنه يتشبع بما لم يعطى. وهكذا يعني يتظاهر يعني يقول أنا كنت حدثتكم من وراء النهر. يعني فيتخيل إنسان أنه سافر إلى بخارة وسمرقند، هو لم يسافر لا إلى بخارة وسمرقند، هو جلس في وادي أبي رقراق أو في نهر من النهر، هو يعني يدعي هذه الدعاوى العريضة. هذول كسم تدليس تسوية. لا لا، هذا تدليس يعني تدليس البلدان. فهذا يعني وإن لم يكن كذبا فإنه من التشبع بما لم يعطى، من الأمور القبيحة التي لا ينبغي أن يفعلها الإنسان. وهنا ولهذا الحديث رواه الشيخان. وهنا نختم بفصل في الكذب الجائز. هناك بعض الحالات يجوز فيها الكذب، وقد ألمع إليها الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في رياض الصالحين، وفصلها في كتابه الأذكار، وعنه أخذها كثير من العلماء، وذكروا رحمه الله تبارك وتعالى أنه إذا أمكن الإنسان بدل أن يكذب أن يوري ويكني فهو أولى. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. والمعاريض هو أن يقول كلاما يعني يوحي بشيء ويقصد شيء آخر. فهذا في هذه الحال هو يعني في هذه المعاريض يتجنب الكذب. وقد كان كثير من السلف يفعل هذا، مثلا كان سفيان يقول للجارية إذا جاء فلان فقول له أطلبيه في المسجد، فهو لم يقل إنه ليس في الدار، وهي لم تقل له إنه في المسجد، قال أطلبيه في المسجد، أطلبه في المسجد يعني لعله يكون في المسجد، أو تشير إلى يده وتقول له إن سيدي ليس ها هنا، وهي تقصد ها هنا يعني. وكلاما من هذا النوع، وهذا أخذ من حديث الراهب في قصة أصحاب الأخدود، فإنه قال له إذا تأخرت عن أهلك فقل لهم إن الراهب قبضني، إن الساحر يعني أخرني، وإذا كنت تأخرت عن الساحر فقل له إن أهلي قد أخروني. هذا يعني من باب المعاريض. لكن قد يضطر الإنسان في بعض الأحوال أن يكذب كذبا صريحا وليس من المعاريض، وهذا من الكذب المباح. لكن العلماء رحمه الله قال كلما أمكنه أن يكني ويعرض من غير أن يكذب كذبا صريحا كلما كان أفضل. في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. الحديث في الصحيحين. النميمة محرمة لأنها تفسد بين الاثنين، فبالأولى يعني العلماء قالوا إن الكلام هو قالب للمعاني والمعاني بمقاصدها، فإذا كان المقصود من الكلام والإصلاح جاز الكذب للإصلاح. كان تذهب إلى المتخاصمين فتقول له أنا كنت مع فلان ويثني عليك خيرا وذكرك بخير في مجلس عام ولم يترك حسنة من حسناتك إلا ونشرها، وهذا كلام لا أساس له مستمع، لكن قلت للإصلاح هذا أمر طيب حسن، فهو سيلين قلبه ويقول والله سبحان الله يعني أنا أسأت به الظن وكذا وكذا. وفي الحرب، أنت في حرب والعدو قد أمسكك ويريدك أن تدله على جيش المسلمين، تدله على جيش المسلمين أو أنت تعلن أمرا ليس من الواجب عليك ولا من المفروض عليك أن تعلن كل ما عندك من الحقائق التي قد يستفيد منها العدو فيفسد عليك خططك، بل يجوز لك أن تولي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى غزات إلا ور بغيرها. وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إذا كانت الحرب، إذا كان الأمر بيني وبينكم فالحرب خداع، وأما إذا كان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أسقط من السماء الأرض خير لي من أن أكذب عليه صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله تبارك وتعالى. فبين أنه يفرق بين الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحروب أمر حرب أمر آخر. وكذلك قال العلماء قد يجب الكذب إذا جاء طاغية ظالم يريدك أن تسلمه بريئا فتقول له ليس عندي وتحلف على ذلك ولا حرج عليك بذلك، وليس من الواجب عليك أن تدله عليه ليفتك به ظلما وعدوانا. وأيضا حديث المرأة زوجها وحديث الرجل امرأته تعرفون يعني أغلب البيوت لا تنبني على الحب والغرام، أغلب البيوت تنبني على المفاهمة والحياة والمصالح. فإذا قال الرجل لزوجته كلاما يحببها فيه وتحببه فيها هذا أمر حسن، كان يقول لا والله ويقول لا أنا ما رأيت مثل جمالك يعني ليس بذلك الجمال، أو يقول لها حبي لك فاق الحدود وأنت من أعظم من أحب في هذا العالم، وهذا لا أساس له الصحة وقد يحب غيره، لكن هذا كلام قاله وفيه مصلحة تقارب، وهي أيضا تقول نفس الكلام وأنت حبي وأنت من أرى وأنت من أهوى وكذا، هذا كله حكام طيب يعني لا حرج فيه، وهذا مما ينبغي. وليس معنى هذا أن يكذب الرجل على امرأته ويفتري ويعني ينسج الخطط والمؤامرات ثم يقول أجاز الشرع لي الكذب على زوجتي، لا، ولا هي تكذب وتمشي عند أهلها وتمشي عند صديقاتي وتكذب عليه ثم تقول أجاز الشرع لي الكذب، لا، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود في هذا الباب خاصة. والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله، صلى الله على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.